بجواز حذف نون مضارعها. وهذا أيضا كذلك من ذاك من الأحكام الخاصة في كان أنها تختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم في هذا القيد. أما إذا كان منصوبا المضارع هذا فلا تحذف النون، وكذلك إذا كان مرفوعا كذلك أيضا لا يجوز حذف النون ومن تكون له عاقبة الدار. واضح الآن؟ فهنا لا يجوز حذف إيش النون. لماذا؟ لأن المضارع هنا إيش مرفوع، المضارع مرفوع وليس بمجزوم، وهو يقول هنا بحذف النون وتختص بجواز حذف نون مضارعها ماذا المجزوم، فخرج بذلك ماذا المرفوع من تكون له عاقبة الدار، وكذلك المنصوب كما في الآية الأخرى التي ذكرها الشارح وتكون لكما الكبرياء، وتكون لكما الكبرياء. واضح الآن؟ الذي قبلها ما هو قبل هذه الآية يا أخوان؟ لا قبل هذا، قبل الآية وتكون لكما الكبرياء. نعم، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما كان يعبد عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء. وتكون معطوف على لتلفتنا. واضح الآن؟ فهل يجوز حذف النون هنا وتكون لكما الكبرياء؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا النون هنا نون مضارع ماذا؟ أو هذا المضارع إيش منصوب، وهو يقول هنا في جواز حذف النون مضارعها ماذا أهل مجزوم، أما المرفوع والمنصوب فلا يجوز حذف النون. واعلم أن النون تحذف جوازا لا وجوبا إذا توفر الشروط التي ستذكر. النون تحذف ماذا جوازا لا وجوبا. لا يقول الشخص إذا اجتمعت هذه الشروط التي ستعرف الآن إن شاء الله من كلام واجب حذف النون، لا، حذفها جوازا وليس بواجب. لكن هذا يشريد الأخذ على الأخذ يقول يعني نريد تمشي، يعني تمشي الحقيقة نحن من أصحاب العطلة وقد نتأخر كثيرا على هذا المشي. يا أخي بعض الأبواب ما هي في التحفة، بعض الأبواب مثل حق كان الآن الذي نحن فيه هذا، هذه أبواب ليست موجودة في التحفة، ونحن فتحنا المتلمة لأصحاب من أصحاب التحفة الذين هم درس التحفة ثم بعد ذلك المتممة على الترتيب. أما من درس المتممة أو درس القصر ويحضر معنا فهذه مراجعة له، يصبر علينا، لابد أن يصبر، لأن هذا الدرس يقول أصحاب التحفة. والأخ محمد أيضا غير محمد خدشي يقول لابد تراعي المبتدئين، أما الذين قد درسوا فلا، ما هو على حسابنا قال تمشي، إن شاء على حساب المبتدئين هذا خطأ. نحن نتوسط إن شاء الله، نحاول أننا نتوسط. قال رحمه الله تعالى وتختص بجواز حذف نون مضارعها المجزوم وإن لم يليها، إن لم يليها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها. نعم، إن لم يليها، نعم، لأن اليها محذوفة ودل عليها الكسر. إن لم يليها ساكن ولا ضمير نصب متصل بها. طيب هذا بالنسبة لشروط حذف نون مضارع كان بهذا الشرط. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون هذا الفعل ماذا مضارعا، لأنه قال هنا بجواز حذف نون ماذا مضارعها. والشرط الثاني أن يكون ماذا مجزوما، أن يكون مجزوما أخرج المرفوع وماذا والمنصوب غير المجزوم. والشرط الرابع إن لم يليها ماذا ساكن بهذا الشرط لا يأتي بعدها ماذا ساكن، فإن جاء بعدها ساكن لا يجوز حذفها، لا يجوز حذفها خلافا لينص من فائدة الكلام على ذلك. ولا ضمير نصب كذلك أيضا إذا جاء بعدها ضمير نصب لا يجوز حذفها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن يكنه فلن تسلط ماذا عليه، إن يكنه شاهد إيش أنه جاء بعد يكن ضمير إيش ضمير نصب، فلا يجوز في هذه الحالة أن تحذف إيش النون. في هذه الحالة إذا جاء بعدها ضمير نصب لا يجوز أن تحذف النون كما في هذا الحديث إن يكنه فلن تسلط عليه، وأيضا كما في البيت الشعر فإن لا يكنها أو تكنه فإنه غذته أمه بلبانها. إيش شاهد؟ فإن لا يكنها أو تكنه فإنه غذته أمه بلبانها. إيش شاهد يا أخوان؟ أن النون هنا لا يجوز حذفها. لماذا؟ لأنه جاء بعد تكن هنا إيش ضمير نصب وهي الهاء، ضمير نصب وينهى، فلا يجوز في هذا الحال أن تخلف النون. أردت فإنه أخوها. نعم أنا قلت إيه؟ ما ذكرته. نعم فإنه أخوها يا أخوان، غدته أمه بلدانها، نسيت ذكر أخوها على الحكاية. طيب عندنا الآن أربع شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المحذوف من النون مضارع، والثاني المضارع أخرج الماضي والأمر لا تحذف النون منهما، والشرط الثاني أن يكون مجزوما، والشرط الثالث أن لا يلي ماذا ساكن، والرابع ماذا أن لا يليها كذلك ضمير مصد. فإذا توفرت هذه الأربع الشروط جاز لك أن تحذف نون إيش المضارع في هذه الحالة إذا اجتمعت هذه الشروط. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فلا. كان يتخلف شرط ماذا يا أخوان؟ ما وليها ساكن. أزلت معنا وليها ساكن، لم يليها متحرك، لم يليها متحرك، فلا يجوز في هذه الحالة ماذا الحذف خلافا ليونس، فإنه يجوز الحذف وإن وليها ساكن، كما في قول الشاعر إذا لم تكن أو فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي. الشاعر ما هو؟ فإن لم تكن المرآة هكذا، فإن لم تكن المرآة أن نون هنا إيش المضارع حذفت مع أن وليها ماذا ساكن، وهي لام التعريف هنا في المرآة، لام التعريف في المرآة. أما الهمزة فهذه همزة وصل لا يعتد بها الكلام على اللام هذه، فهي ساكنة ووليت ماذا نون إيش نون تكن ووليت نون المضارع هذا، ومع ذلك الشاعر ماذا فعل الآن هنا؟ حذف النون مع أنه وليها ساكن. فالمانعون يقولون هذا إيش شاذ أو ضرورة شعرية، أما يونس يقول هذا جائز بدليل هذا البيت، وأيضا بدليل البيت الذي ذكره الشارح إذا لم تكن إيش الحاجات من همة الفتى فليس بمغل عنه هبط الرتائم. أو هنا عندنا إيش التمائم وجاب الرتائم. الشاهد أيضا كذلك هذا البيت استدل به يونس على جواز حذف النون وإن وليها ماذا ساكن، كما ترى إذا لم تكن حاجاته جاء بعد نون تكن ماذا الآن الحاجات، واللام إيش الحاجات ساكنة، ومع ذلك الشاعر هنا حذف إيش حذف النون. أما المانعون يقولون هذه ضرورة أو هذا شاذ إلى آخر ذلك من الأشياء التي يتكلفونها. أما يونس يقول يجوز أن تحذف النون وإن وليها ساكن بدليل إيش فإن لم تكن حاجاته من همة الفتى فليس بمغن عنه عقد السمائم. والبيت الآخر أيضا كذلك الآخر ما هو فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغني. هذا البيت أخوان له مناسبة، قال الشاعر هذا الرجل جاء عند المرآة ينظر فيها هكذا وكان يظن نفسه جميلا فأتفاجأ بالصورة القبيحة هذه، فقال إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فأنا قد أبدت المرآة جبهة ماذا أسد، هذه الجبهة قد أبدت المرآة جبهة شجاع أي ماذا ضيغم، لأن الضيغم يواجه الأسد فيسلي نفس المسكين. يقول أنا إذا لم أكن مسيما ولم تبدي المرآة هذا الأمر الذي أريده فقد أبدت شيئا آخر وهو إيش الشجاعة. ونسمي الحبيب شيخ سيبوي، شيخ سيبوي. الآن يا أخوان هذه هي شروط تحفظ إن شاء الله في حذف النون. بقي شرط ماذا تراه؟ أن لا يقف عليها، أن لا تقف على هذا المضارع أو نون المضارع، فإن وقفت عليه لا يجوز الحذف. تقول هل كان زيد، هل كان مثلا زيد نائما فتقول لم يقو، فتقول لم يقو، يجوز هذا؟ ما يجوز، بل واجب تذكر إيش النون فتقول لم يكن، تقول لم يكن لأنك وقفت على النون. فإذا وقفت على النون لا يجوز حذفها، لا يجوز حذفها. هذا شرط خامس يا اخوان، ان لا يوقف عليها، ان لا يوقف عليها. فان وقف عليها نحو هل كان زيد نائما فتقول لم يكن وجوبا، ولا يجوز ان تقول ماذا لم يكن لانك وقفت على ماذا على النون، فاذا وقفت على النون لا يجوز حذفها. فهذا شرط خامس ما ذكره الشرح المؤلف هنا وذكره في الشرح، وهو شرط لا بد منه. فاذا معنا خمس شروط. أنت يا أخي نسأل أن ننظر فيه فهم ولا؟ إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، الشاهد إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. رأيت الآن خبر كيف؟ هذا الذي جانب كان يتحدث معك إيش شاهد؟ أتقوا الله يا رجال. هذا حذف النون مع أنه وليها ماذا ساكن، وهذا على رأي من؟ على رأي يونس الجواز، وهذا الذي يظهر أنه يجوز وإن وليها، لكن بالأدلة هذه جاءت سراء شاذة، لم يكن الذين كفروا تدل بها أيضا يونس على الجواز، لم يكن. لا لا هذا سمع الشروط كلام كلام على الأمثلة هذه. الآن واضح يا أخوان إن شاء الله. وأنت يا أخي أي الشاهد أيضا في قول الشاعر: فإن لا يكنها أو تكنه فإنه، غدته أخوها غدته أمه بلبانها. أمه ولا أمها؟ أمه. نعم الشاهد يا أخي أنه لا يجوز حذف النون هنا، لأنه وليها ضمير نصف. فإن لا يكنها نعم أو تكنه كذلك أيضا وليها ضمير نصف، فلا يجوز حذفه منه. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه ابن الصياد أو الدجال. نعم أحسنت بارك الله فيك. ليس يبرز أمثل على اجتماع الشروط يا أخوان. قال رحمه الله تعالى: نحو ولم أكو بغيا ولا تكو في ضيق. الشاهد ما هو يا أخوان؟ اجتماع الشروط الأربعة فحذفت نون يكون أو نون المضارع، حذفت نون المضارع. ننظر إلى الآية الأولى: ولم أكو بغيا، اجتمعت ولم تجتمع؟ اجتمعت. الفعل أول المضارع، وكذلك أيضا مجذور، وأيضا لم يليها إيش؟ لم يليها ساكن، وكذلك أيضا إيش؟ ولا ضمير نصب، ولا ضمير نصب، ولم يوقف عليه، ما قال ولم أكو، لا، وإنما قال ماذا؟ ولم أكو بغية وصلة، لم يوقف عليه، اجتمعت الخمس الشروط، ففي هذه الحالة يجب حذف النون أن يجوز. من؟ خصوصا أنها أقصد أن تفتح وسلم. رغاتها فيها تبارك الله يجوز ما هو واجب. نعم احسنت. ما يقول الموضوع ها؟ قالوا هكذا لأنه ما هناك مجوز الظاهر من حد، هكذا نصه. قال رحمه الله تعالى: ولم أكو باغية ولا تكو في ضيق. عند من العرب؟ عند واحد ما عرف يوم. لا الحسن إذا قبلها لم حرف نجم شمس مطل وأكو فعل مضارع يجزون بلا وعلام جزمي حذف النون. النون فعل جوازا ما هي للجازم، الذي يحذف للجازم هي الحركة التي على النون هذه. النون يا أخوان ما تحذف للجازم، انتبهوا هذا يعني ينتبه له. النون ليست محذوفة للجازم، هذا الفعل ما يجزم بحذف النون لأنه ليس من الأفعال الخمسة التي تجزم بحذف النون. هي الأفعال ماذا؟ الخمسة. وإنما هنا حذفت النون ماذا؟ تخفيفا فقط، حذفت تخفيفا. أما المجزوم في نحو هذه الأفعال فهو علامة الجزم ما هي؟ السكون. المحذوف هي الحركة، المحذوف هي الحركة التي كانت على النون. أصل الفعل أكون، فلما دخل الجازم إيش؟ قلت ماذا؟ لم أكن. الأصل هذا سيكون لم أكن، فحذفت إيش الحركة. ثم في هذه الحالة يجوز لك أن تحذف ماذا؟ النون فتقول إيش؟ لم أكن. فإذا الآن علامة الجزم هي؟ نعم علامة جزمي السكون على النون إيش؟ المحذوفة تخفيفا. علامة جزمي السكون على النون المحذوفة تخفيفا. بقية خبر والاسم غير وصف تقديره لم أكن بقية تكوه أكون سهل. هات الآن عن الأول الآية الأولى الفاعل اسم أكو ضمير مستتر تقديره أنا لم أكو أنا وبغية بغيا مفعول بكاش لا مفعول بينا كان خبر يا أخي خبر خبر كان هذه أو خبر أكو انتبه يا أخي. قال ولا تكو في ضيق نفس الإعراب يا أخوان الواو على حسب ما قبلها ولا ناهية وتكو فعل مضارع مجزوم وعلام جزم السكون على النون المحذوفة على النون المحذوفة تخفيفا واسمها ضمير مستتر تقديره أنت وفي ضيق جاء وجوب على المحذوف خبر لم تكو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكو يعني ما يحزنك هذا الشيء الذي يفعلونه ما ينكرون. قال رحمه الله تعالى وإن تكو حسنة حسنة وحسنة قراءتان انحر الشرط يا زلمة تكون فعل مضارع مجزوم بعلم على مجزمه تكون على النون محذوفة تخفيفا. وانتوا هذا ضمير مستتر تقديره خمسة اسم ضمير مستتر تقديره هي نعم وحسنة نعود على الذرة بارك الله فيك حسنة خبرها في الرفع بعد وان تكون حسنة اي تحكم حسنة تامة تكون تامة في الرفع يا اخوان وان تكون حسنة تكون هنا تامة وحسنة فاعل لها فعلى هذا يجوز حذف النون في التامة وفي الناقص وعلى القراءة الأخرى نستفيد منها أنه يجوز حذف النون في التامة وفي الناقص وبالشروط المتقدمة. طيب نقول بهذا قد انتهينا من الأحكام الخاصة أيضا بكان وهي إيش حذف النون جواز حذف النون مضارعها بخمسة شروط تحصل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة ووجه الشبه يا أخوان إيش وجه الشبه بينها وبين ليس بالمعنى وهو النفي أنها كلها تفيد ماذا تفيد النفي ولذلك حملت على ليس في العمل هذه الحروف الأربعة التي ستذكر الآن حملت على ليس في العمل لأنها أشبهتها بالمعنى لأنها أشبهتها بماذا بالمعنى ما هو المعنى المراد هنا النفي أشبهتها بالمعنى أي النفي. قال وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة ما يعرف أربعة فهي أربعة احسنت قال ما ولا وإن ولا تا هذه يا أخوان الحروف تعمل عمل ليس ماذا تفعل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر كذلك هذه الحروف أيضا نفس العمل ترفع الاسم وتنصب الخبر بشروط ستأتي إن شاء الله أما ليس مطلقا من غير شروط وهذه الحروف لضعفها اشترطوا فيها شروط. قال أما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين أما عند بني تميم فيأتي الكلام على ذلك أنهم لا يعملونها شيئا عند بني تميم لا تعمل شيئا أما العمل بالنسبة لما فهو خاص في لغة أهل الحجاز وبلغتهم جاء التنزيل وبلغتهم جاء التنزيل بالغالب. قال وأما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين بشرط أن لا تقترن بإن وأن لا يقترن خبرها بإلا بإن بشرط أن لا تقترن بإن وأن لا يقترن خبرها بإلا وأن لا يتقدم خبرها على اسمها ولا معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب هذه أربع شروط لا خاصة بما هذه الشروط الآن الكلام على ما الحجازية تعمل عمل ليس الآن يا أخوان الكلام على ما تعمل عمل ليس بهذه الشروط الشرط الأول أن لا تقترن بماذا بإن فإن اقترنت بإن كما سيأتي إن شاء الله لا تعمل والشرط الثاني أن لا يقترن خبرها بإلا إذا اقترن خبرها بإلا بطل عملها خلافا ليونس كما سيأتي إن شاء الله سلام على ذلك والشرط الثالث أن لا يتقدم خبرها على ماذا على اسمها فإذا تقدم الخبر على اسمها بطل العمل سيأتي إن شاء الله التمثيل سيأتي بس فقط نريد مقرر الشروط هذه. والشرط الرابع أن لا يتقدم معمول خبرها على ماذا على اسمها أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها مثل ماذا يا أخوان هذا معمول الخبر ما طعامك زيد آكل ما طعامك زيد آكل واضح لأن طعام لأن معمول لماذا للخبر وهو آكل للخبر وهو آكل فلا يجوز في هذه الحالة العمل لا يجوز في هذه الحالة ماذا العمل لأنه تقدم معمول الخبر على الاسم كما ترى ما طعامك زيد ماذا آكل تقدم معمول الخبر على الاسم ففي هذه الحالة يبطل العمل فلا تعمل شيئا سأتي إن شاء الله الكلام على ذلك بس فقط نريد بهذا الكلام نقرر الشروط إلا إذا كان المعمول إيش ظرفا أو جارا ومجرورا لأنه يتوسعون في الضرب وفي الجار ومجرور ما لا يتوسعون في غيرهما فيجوز أن تقول ما في الدار زيد جالسا ما في الدار زيد ماذا جالسا ففي هذه الحالة يجوز العمل هنا تقدم معمول الخبر وهو إيش في الدار جار ومجرور متعلق بماذا بجالس والأصل ما زيد جالسا بماذا في الدار هذا هو الأصل تقدمت معمول الخبر على ماذا على الاسم ومع العمل لماذا مع العمل لأن المعمول هنا ماذا جار ومجرور وإذا كان معمول الخبر جار ومجرور بقي إيش عملها إذا كان معمول الخبر جارا ومجرورا بقي عملها، كذلك إذا كان ظرفا مثل ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد ماذا مقيما يجوز هنا العمل، لأن المتقدم هنا ماذا ظرف، لأن المتقدم ظرف فيجوز العمل. كيف الكلام على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: فالمستودي للشروط نحو ما زيد ذاهبا، شاهد مولانا أخوات إعمال ما عمل ليس، وهذه ما ماذا تسمى حجازية، هذه ما تسمى حجازية، ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس. عند واحد من هناك واحد يقول أنا ما قد عرفت هذا الأخ، ما زيد ذاهبا، ما حجازية تعمل عمل ليس، ما هي حجازية؟ وزيد اسمها نعم، وذاهبا خبرها منصوب على متوصي. شاهد الآن اعمال ما عمل ليس بالشروط، اعمال ما عمل ليس بالشروط، توفرت الشروط الأربعة. من يتكلم التكرار بأي تفصيل؟ إذا كان التكرار من أجل تأكيد النفي فيبغى العمل، وإذا كان التكرار من أجل إلغاء النفي المتقدم فلا تعمل. لا، لأن عنده قاعدة نفي النبي إثبات، إذا كان من هذا الباب لا تعمل، أما إذا كان كررت من أجل زيادة التأكيد فيبغى العمل. ما زيد قائما، ما زيد قائما، أكدت النفي المتقدم، تكون ما الأولى نافية والثانية مؤكدة للنفي المتقدم وليست لاغية للنفي المتقدم. إن كانت لاغية ما تعمل على القاعدة نفي النفي إثبات، فما يبقى وجه الشبهة ليس، فتلغى عن العمل. كيف؟ هذا مبتدا وخبر، ما نافية الأولى والثانية نافية، وزيد مبتدا وقائم خبر. قال رحمه الله تعالى: وكقوله تعالى: ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم. عند واحد من الذين خلف ضايع واحد أسلم الأخ، نعم ما حجازية، نعم تعمل عمل ليس، والحال التنبيه ودائما اسم إشارة مبني على السكون في محلي، في محلي رفع اسم ما حجازية، وبشرا خبر واحتمت. الشاهد لا يعمل أعمال ما بالشروط الأربعة المتقدمة. أحسنت بارك الله فيك. وما هن أمهاتهم؟ أنت يا أخي، أنت لا أنت دائما تعرف. واحد خلف ظهري أيضا، الجماعة عندهم اليوم. لا لا هذا صار مقارنة. نعم، يا أخي ما يعرفون، صحيح أنتم خلفنا من أجل هذا الظهر. ما هن أمهاتهم؟ ما إجازية تعمل عمل ليس؟ ولها أيام، نعم احسنت، هن ضمير منفصل مبني على الفتح، إذا جعلت الكل مبني على الفتح في محل نصب في محل رفع اسم ما إجازية، وإذا جعلت الهاء هي الضمير تقول الهاء مبنية على الضم في محل رفع اسم ما، والنون جمع الإناء، هذا الأولى كلها إن شاء الله. أمهات بعد أمهاتهم خبروا أنا لا مجرور هذا لا منصوب عندنا، إحنا عندنا ما هن أمهاتهم، هذه أمهاتهم. منصوب للكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت. شاهد إعمال ما الحجازية، يقول ابن هشام كما في الشرح هنا قال: ولم يقع إعمال ما في القرآن في غيره أو صريحا في غير هاتين الآيتين، هكذا يقول الشرح رحمه الله تعالى: لم يقع إعمال ما صريحا في القرآن في غير هاتين الآيتين، الأمر كما يقول رحمه الله تعالى وقع إعمال ما في غير هاتين الآيتين، لكن ليس بصريح، ليس محتمل، لكن هذه أو هاتان الآيتان الإعمال فيها ماذا صريح كما يقول رحمه الله تعالى، وإلا وقع في غير هاتين الآيتين لكنه ليس بصريح محتمل. ما نحن لك بمؤمنين، وما نحن لك المؤمنين، هو صريح محتمل، لكن هذه ما هذا بشرا هل فيه احتمال؟ هذه إلا أنها عملة عمل ليس، ما هن أمهاتهم، كذلك أيضا الإعمال هو صريح. قال رحمه الله تعالى: فإن اقترنت، الآن سيأتي أخوان نتكلم عليه، فانتقض شرط من الشروط المتقدمة. قال: فإن اقترنت بإن بطل عملها، نحو ما إن زيد قائم، ولا لا يجوز الإعمال، هذا الله ما لا يجوز إعجازية، وإن زائدة، نعم كافة، إن كافة لما كافة لعمل ما وهي زائدة يقال فيها بعض. زيد المبتدا وقائم الخبر. أحسن تبارك الله فيك. الشاهد أن ما الحجازية لا يجب أن تعمل هنا لأن اقترنت بماذا؟ بإن. وإذا اقترنت بإن بقنا العمل كما أيضا في البيت مثل هذا يا أخوان. المثال قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ما هو الشاهد؟ ما إن أنتم ذهب بقنا العمل لأن ما اقترنت بماذا؟ بإن. فتكون ما هنا حجازية بقنا عملها وإن كاف لها. وأنتم ماذا؟ مبتدا وذهب خبر. هكذا يا أخوان عند الإلغاء هكذا يكون الإعراب. نعم لعله من أجل هذا فقط. قال رحمه الله تعالى وجاءت رواية أخوان ما إن أنتم ذهبا على الإعمال وخرجت. قال وكذلك إن اقترن خبرها بإلا نحو ما محمد إلا رسول. فلا تعمل في هذه الحالة إذا اقترن الخبر بإلا كما تقدم خلافا ليونس. يونس يجوز ذلك ويستدل بقول الشاعر وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا مهذبا. الشاهد هذا البيت عند يونس إعمال ما مع اقتران الخبر بماذا؟ بإلا وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا مهذب. الشاهد بالصدر في العجب. فهذا هو يونس يجيز الإعمال. ولا الذين يتكلفون يقولون ايش من جنون الخبر من جنون مفعول مطلق او مفعول به لفعل محذوف يشبه من جنونا. وايضا مهذبا يقولون مفعول مطلق او مفعول به لفعل محذوف يشبه مهذبا. اما يونس ما عنده التكلف هذا يقول هنا ما حجازية والدهر اسمها والا ذات حصر من جنونا ايش خبرها من جنون وخبرها. عند من يقول لها عنده نعم بيضان إيه. وما محمد إلا رسول وما أنا إلا نذير. نعم وإلا لك حصر ورسول خبر. أحسنت ورسول شاهدنا إلغاء إبطال عمل ما لأن الخبر اقترن بإلا خلافا ليونس. هذا ليونس يجوز ذلك واستدل بقول الشاعر وما الدهر إلا من جنونا بأهله وما صاحب الحاجات إلا مهذبا. وأيضا بيت آخر يا أخوان وما حق الذي يعتو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا. وما حق الذي يعتو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا. إيش الشاهدان؟ شاهدنا إعمال ما مع إيش مع كان الخبر بإلا وما حق الذي يسرق نهاره نهارا. نعم وما حق الذي يعتو نهارا ويسرق ليله إلا نكالا. خبر لماذا نكالا هذه إلا نكالا خبر لما وحقه وماذا اسمها حقه اسمها وخبرها نكالا عند يونس. أما عند غيره فيخرجون هذا البيت. أظن وقت صح ماذا خمس دقائق إضافي لا خمس دقائق إضافي تعال نكمل حتى ما فقط. قال رحمه الله تعالى قال وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها نحو ما قائم زيد. وأيضا مثل ذلك ما مسيء من أعتبى مسموعا العرب ما مسيء من أعتبى. فهنا جاء إبطال ماذا العمل لأن الخبر هنا تقدم على إيش على الاسم ما قائم زيد. ففي هذه الحالة على شاهدنا هنا نقول ما حجازية بطلة عملها وقائم ماذا خبر مقدم وزيد المبتدا مؤخر. لكن لو عرضنا على ما تقدم في باب المبتدا والخبر مو مرفوع له خبر سد وماذا ومرفوع له او مبتدا له مرفوع سد وسد الخبر على ما تقدم هل في شاهد في هذا؟ ما في شاهد لان نقول ما نافيه وقائم من المبتدا وزيد واحد سد وسد ايش الخبر. نحن ما نريد هذا وانما نريد على ان له حجازيه بطل عملها في الاعراب كما سمعت ما نافي حجازيه بطل عملها وقائم الخبر مقدم وزيد ايش مبتدا مؤخر. ومثل هذا ايش ما مسيء من أعتبى ما مسيء من أعتبى. ما معنى ما مسيء من أعتبى؟ اللي عاتب ما هو مسيء والذي يعاتب هو المسيء. طيب التفسير هذا ما معنى يا حب الله ما مسيء من أعتبى؟ ما بني يضرب فيه نعم مثلا ما معنى لا لم فلا تستعمل ما يعنى شخص معين قدر الشاهد، لكن ما معنى ما مطيع من اعتبر؟ يعني الذي هو يقول ما مطيع من اعتبر، الذي يعاتب الناس هو مطيع. ما قال لا يلو بعتاب. فإذا معنى الكلام يقول من اعتذر ليس بمطيع، أي من أتى بما يزيل العتاب فهو ليس بمطيع. هذا معنى من اعتذر فليس بمطيع. فهذا معنى المثل يقول ما مطيع من أعتب، أي من جاء بما يزيل العتاب فليس بمطيع. والشاهد هنا خلاص ما يكون المعنى الذي ذكره الأخ، أن من يعرف ما مطيع من أعتب. هات يا أخي هذا الأخ سرعة، ما مطيع من أعتب. أنت يا أخي صاحب العمامة البيضاء المنظفة بالسواد، بعد ذلك ما بعد يعني التعريف تعريف. أنت عمامة بيضاء منظفة بالسواد، في أحد غيره في نفسي عمامة بيضاء منظفة بالسواد؟ ها هذا هو. هات ما نافي أحجازية بطل عمله. أعجل يا أخي عجل، الإخوان يريدون يمشون. مطيع خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدا مؤخر، واعتبر صلة الموصول لا محل لها. والشاهد هنا إبطال عمل ما لتقدم الخبر عليها، هذا إذا لم يكن يا أخوان الخبر ضربا أو جارا ومجرورا. أما إذا كان الخبر ضربا أو جارا ومجرورا فيجوز العمل مع التقدم. انتبهوا يا أخوان، هذا بالنسبة إذا تقدم الخبر على الاسم، إذا لم يكن ضربا أو جارا ومجرورا. أما إذا كان ضرب أو جار ومجرور فيجوز العمل معه مع التقدم. مثل ما عندك زيد تقول ما حجازية، وعندك خبر مقدم وزيد اسمها مؤخر، وما في التالي زيد كذلك يجوز لك الإعمال هنا، تقول ما حجازية وفي التالي خبر مقدم وزيد اسمها مؤخر. واضح إن شاء الله. هذا الكلام يبطل عملها إذا كان الخبر ليس ضربا أو جارا، أما إذا كان ضربا أو جارا مجرورا فيجوز الإعمال معه مع التقدم، يجوز الإعمال مع التقدم على الصحيح، لأنهم يتوسعون بالظروف من جار ومجرور، يجوز الإعمال على الصحيح من جار ومجرور. قال وتقدم معمول، أو تقدم معمول الخبر نحو ما طعامك زيد آكل، أيضا يبطل إيش العمل إذا تقدم معمول الخبر كما ترى ما طعامك زيد آكل. طعام معمول لماذا؟ لآكل، تقدم على الاسم. وإذا تقدم المعمول على الاسم وليس ظرفا أو جار مجرورا بطل العمل كما ترى. من يعلم هذا المثال سريعا؟ ما هذه حجازية؟ طعامة مفعول به مقدم لآكل. نعم زيد مبتدا، نعم آكل خبر. الشاهد الخبر فبطل العمل لأنه ليس بظرف ولا جار. قال فإن كان ظرفا نحو ما عندك زيد جالسا، أو جارا ومجرورا نحو ما في الدار زيد جالسا، لم يبطل عملها. واضح إن شاء الله، لم يبطل العمل. فهي عرف فقط واحد من الأمثلة وننتهي به. عندك حفظ الله وبارك الله بسرعة. ما عندك زيد جالسا، ما نبي إيش؟ حجازية. نعم عند ظرف منصوب على الظرفية متعلق بما الظرف. لا قال فإن تقدم المعمول الخبر وهو ظرف متعلق بجالس، متعلق بجالس بالخبر. نعم وزيد زيد لا والإعمال موجود. فإن كان ظرفا قال لم يبطل عملها، زيد اسم ما حجازية وجالس الخبر. والشاهد الآن إعمال ما مع تقدم إيش معمول الخبر لأنه لا إيش ظرف فيجوز. إلى هنا يا أخوان.